يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تسف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقوى الدنيا وفيها أنتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الأحبة، لا يزال حديثنا موصولا حول الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بماذا يا أحبابي؟ الإيمان بالملائكة. تحدثنا بفضل الله جل وعلا في المرة السابقة كيف يكون الإيمان بالملائكة، تحدثنا عن مادة خلق الملائكة. يلا يا مريم، مادة خلق الملائكة من صلصال متأكد خلاص أو من نور؟ أحسنت، مادة خلق الملائكة من نور. تحدثنا عن عظم خلق الملائكة، قلنا أن الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، قلنا أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، قلنا أن الملائكة لا يملون ولا يسرقون ولا يتعبون، قلنا أن عدد الملائكة لا يعلمهم إلا الله. مخلوقات عظيمة هائلة لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، كما قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. في هذه المرة نتحدث عن مجموعة من المسائل تحت هذا الباب، تحت باب الإيمان بالملائكة. أين مسكنهم؟ أين منازلهم؟ أين توجد الملائكة؟ مولود في الأرض ولا في السماء؟ الأصل أن الملائكة موجودون في ماذا؟ موجودون في السماء، منازلهم في السماء، مساكنهم في السماء. إيه الدليل يا عم الشيخ؟ خذ الدليل. قال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أين محل الشاهد؟ فإن استكبروا فالذين عند ربك. أين الله في السماء؟ إذا الملائكة في السماء، لكن قد ينزلون إلى الأرض في أوقات لتنفيذ أوامر أمرهم الله سبحانه وتعالى بها، فيكون نزولهم في ليلة القدر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إلى محمد بعد ما صلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. سأل جبريل عليه السلام: يا جبريل، ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ جبريل في فترة من الفترات تأخر عن زيارة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأله هذا السؤال: يا جبريل عليه السلام، ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية، بتقول إيه هذه الآية؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك. ما هم ينزلون إلى الأرض لتنفيذ مهام وكلهم الله سبحانه وتعالى بتنفيذها. تعرفين يا أحبابي من ضمن وظائف الملائكة أن من الملائكة ملائكة يلتمسون هذه الحلة حلق الرجل. أي والله العظيم. وسوف نبين هذا بالتفصيل في اللقاء القادم بإذن الله. طيب هل الملائكة لهم أسماء؟ لما قلنا مثلا ذهبت الى فضيله الشيخ حبيب الله وجبل فاكهة وتفاحا. أليس التفاح من الفاكهة؟ لماذا خصصه بالنجم؟ كان تفاح جميل، كان ياسلام فرده كده مسطر عسل زي شحاب كده. أفرطته بالذكر لماذا؟ أفرطته بالذكر لماذا؟ لشرفه وعلو منزلته. لذلك أفرده الله سبحانه وتعالى. إذا جبريل هو الروح أيضا الذي أرسله الله جل وعلا إلى مريم عليه السلام، فقال جل وعلا: فأرسلنا اللهم صيبا نافعا. طيب ايه كمان الدعاء؟ ايه كمان مر ما عادش مقبول ايه مضرنا بنوع كذا ما ينفعش امال ايه مضرنا بفضل الله ورحمته في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله تبارك وتعالى قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه على اثر سماء كانت في الليل يعني ايه يعني كانت المطر ايه بالليل فلما صرف من صلاه من صلاه الفجر قال اتدرون ماذا قال ربكم عارفين ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر لا اله الا الله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما ما فيش اي مشكله ده الموضوع رقم كام طب الموضوع ده بقى عشان نخلص يا عم الشيخ طب ورطع علينا ورانا مصالح نعمل ايه؟ اقول لك بقى الموضوع الرابع. الموضوع الرابع لما تقوم من التشهد الاولاني. يعني مثلا صلاه الظهر كام ركعه؟ اربعه. هتيجي طياره 6 8 10 اربع ركعات. انا في التشهد اهو. في التشهد الاوسط. خلصتم واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هم عشان يجيب ركعه رقم كام؟ ها؟ التالت. اربع ايه؟ الله. هم ذو المواضع الاربع الذي يسن رفع اليدين فيها. دي المواضع الاربع. بعض الناس بقى كل ما يقوم كل ما يقوم الله اكبر. لا هي دي المواضع يا جماعه المواضع الاربع. نراجع الكلمه نبقى واحد ده برضه رقم نمره اثنين عندنا رقم نمره ثلاثه رفع الركوع رقم اربعه القيام للركعه الايه؟ الثالثه الركعه الثالثه معانا جواز يا جماعه سته لا تنزل معانا ما شاء الله ده جميل قوي بس هنعمله كده سؤال ايه صعب شويه ده الثاني وزيت ريحه السؤال الاولاني يا احمد السؤال الايه الاولاني ما هو الملك ما اسم الملك الموكل بالقطر والنبات بس انا حاجه ارفع ايديك ما هو الملك الموكل بالقطر والايه والنبات اتفضل تعالى بسم الله هتقول لي في الله كمان واحدة بسم الله بسم الله ميكال والسؤال ايه؟ من الملك الموكل بالمطر والنبات يا سلام عليك اسمه ايه؟ ميكال يا سلام عليك اجيب لك ايه؟ اجيب لك ريحة؟ اجيب لك ريحة يلا اسلم كده مش مشكلة ده ولا ده؟ اي حاجة طيب يلا الله يبارك فيك جزاك الله هل باب اليمين؟ طيب السؤال الثاني يعني السؤال الثاني الموضع الرابع اللي بنرفع في اليدين الموضع الرابع اللي بنرفع في اليدين اللي احنا ذكرناه طوالي علي طوالي القيام الرابع الخامس لا الرابع ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ده يا جماعة تبدأ واحد السؤال ده يكون سؤال تقيل يكون سؤال تقيل أول دائمة قرأناها بعد الفاتحة في الركعة الثانية في صلاة العشاء لا مش هي مش هي أول دائمة قرأناها بعد الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العشاء. قول معروف. قول معروف. ما قرأناها في هذه الليلة. ها يلا يا جماعة نعتبر إن شاء الله. شرح الدروس المهمة لعامة الأمة شيخ لباس عليه رحمة الله. نفسي أعمل كده لاسع شيخ لباس. شيخ لباس ومواقف شيخ لباس يا سلام. حياته كده مليئة بالبيوت. الشيخ بالردة بس مش متذكر كويس. نعم نعم. في الربا تعالوا يا سعد تعالوا تعالوا يا سعد هي في الربا بس ايه؟ في الربا بس مش مذكر طيب هقول لك اول حرف الذين يأكلون الليلة احسنت اهو الذين يأكلون الليلة لا يقومون الا بالليل كانوا يأكلون الليلة كانوا يأكلون من المس احسنت الاجابه صحيحه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس احسنت الاجابه صحيحه اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعك بما فيها ايها الاخوه الكرام بالحب التقيت بكم وبالشوق انتظركم يوم السبت القادم بعد صلاه العشاء ان قدر الله سبحانه